ما كان يقول أعوذ بالله. فتعجب هذا النصراني، سيقت له السعادة، سيقت له السعادة. الله، حظ حظ. نعم. ثم أكل، فنظر عداس إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ فقال عداس: أنا نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعرفون متى. من أي فيه؟ وما فيها؟ وما فيها عشرة يعرفون متى. نعم. من أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رجع عداس قال: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم استعان. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة وهو محزون، إذ لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كثيرا ما يحزن الرسول على تكذيب المشركين له، حزنا عليهم لا حزنا على نفسه. لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول كان يتألم من إصرارهم على الكفر وعنادهم، فلا تذهب، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقد نبه الشيخ الإسلام في بعض المواضع على أنه ينبغي للداعية أن يتحلى بالصبر ولا يتألم إذا لم يستجب له ولم يطاع، ما يتألم ويبكي وكذا. لا، عليه أن يصبر ويعلم أن الأمر لله، فالله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، في مواضع من القرآن. ويأمره بالصبر، الصبر معناه انه يعني لا يجزع. هكذا ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه ان يتحلى بالصبر ويدعو، وليس عليه الا هذا، ليس عليه هدايه الخلق. الله هو الذي يضل. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. المسلمة. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة

وفي وسلم.